صل على محمد وآل محمد. إزاحة وهم قبل أن نأتي إلى تطبيق هذه الكلمات لا بد من توضيحها شيئا ما. يشير المصنف هاهنا كما تقدم إلى رد الفاضل النراقي، حيث قال الفاضل النراقي هاهنا بتعارض الاستصحابين، ومن المعلوم أنه إذا تعارض الاستصحابان يتساقطان. فمثلا لو كان الشخص متطهرا بالطهارة الحدثية بأن كان جازما بأنه قد توضأ قبل ساعة مثلا، لكن هذا الجزم بالطهارة كان قبل أن يخرج منه المذي، ثم على الفرض والتقدير كان لا يعلم حكم المذي، هل أنه من نواقض الطهارة أم لا؟ فشك أن هذا الأمر هل هو رافع للطهارة أم لا؟ فهنا من الواضح أن الطهارة يقينية، لأنه توضأ بلا شك ولا ريب، شاك بأن المذي هل هو من الروافع للطهارة أم لا؟ نستصحب الطهارة. لكن يقول الفاضل النراقي رحمه الله من ناحية أخرى يجري استصحاب آخر فيكون معارضا لهذا الاستصحاب المتقدم، وهذا الاستصحاب هو القول بعدم جعل الوضوء سببا للطهارة. هل جعل الله الوضوء سببا للطهارة مع وجود المذي أم لا؟ لأن الوضوء قبل الشرع ما كان من الأسباب التي تكون موجبة للطهارة، فالقدر المتيقن هو إذا توضأ الإنسان بلا أن يخرج منه مذي. أما مع خروج المذي هل هذا أيضا جعله الشارع سببا أم لا؟ فيكون مشكوكا على مسلك الفاضل النراقي، فيجري في حقه استصحاب عدم جعله سببا للطهارة، عدم جعله سببا للطهارة. فالاستصحاب العدمي يتعارض مع من؟ مع استصحاب الطهارة الوجودي فيتساقط. وكذا بالنسبة إلى نجاسة الثوب بعد الغسل بالماء مرة واحدة، قلنا هناك الثوب كان نجسا بلا شك لما أصابه من الدم من البول مثلا، فمن بعد ما غسلنا بالماء مرة واحدة نشك هل طهر أم لا؟ يقين سابق بالنجاسة وشك لاحق بمن بالطهارة، نستصحب النجاسة السابقة. لكن الفاضل النراقي يقولها هنا هذا الاستصحاب أي استصحاب النجاسة معارض بمن باستصحاب الطهارة، بأن نقول ما كان البول سببا للنجاسة قبل الشرع، قبل أن يشرع الله سبحانه وتعالى الشريعة ما كان البول سببا للنجاسة، ثم جعل الله البول سببا، ثم جعل ذلك سببا لمن؟ للنجاسة. فالمتيقن من النجاسة قبل أن يغسل الشيء بالماء مرتين، أما بغسله مرة واحدة يبقى الشك على حاله. فإذا شككنا هل البول بعد الغسل مرة واحدة سبب للنجاسة أم لا، تجري إصالة العدم أي استصحاب العدم. هكذا قال الفاضل النراقي. فجاء المصنف ليرد الفاضل النراقي قائلا بأن الطهارة والنجاسة الحدثية أو الخبثية، الطهارة والنجاسة الحدثية أو الخبثية تابعة لمن؟ لأسبابها الواقعية. وإذا كانت تابعة لأسبابها الواقعية فالشارع المقدس إنما كشف عنها فقط. فإذا الطهارة والنجاسة تابعة لأسبابها التكوينية الواقعية، لكن لجهلنا بالواقع وعدم درايتنا بالأسباب والمسببات الواقعية حكاها وكشف عنها الشارع فقال إن الطهارة تحصل بالوضوء والنجاسة تحصل بمن؟ بالبول مثلا وأمثال هذه الأمور. فإذا حصلت الطهارة أو النجاسة حدثية أو خبثية بأسبابها التكوينية تكون باقية وتستصحب عند الشك حتى يؤلم يقينا بعروض العارض والرافع لها. فإذا لو شككنا في كون المذي رافعا للطهارة أم لا، نقول جعل الشارع الوضوء سببا لمن؟ للطهارة. هذا السبب ليس بأمر اعتباري بل هو أمر واقعي كشف عنه الشارع. فمن بعد ما ثبتت الطهارة بسبب الوضوء هل ارتفعت وانتقضت بواسطة رافع مشكوك كالمذي أم لا؟ نستصحب الطهارة. وإذا استصحبنا الطهارة فليس هناك من استصحاب آخر عدمي يقابل ويعارض الطهارة ما لم يعلم يقينا بوجود الرافع. وكذا لا مجال في جانب النجاسة، فكذا لا مجال في جانب النجاسة أن نستصحب العدم، بل من بعد ما ثبتت النجاسة هل ارتفعت بغسل الشيء مرة واحدة أم لا، نقول الأصل عدم ارتفاعها فنستصحب نجاسة الثوب الملائمة للبول. وإذا شككنا هل ارتفع بالغسل مرة واحدة أو ما ارتفع، الأصل عدم الارتفاع فاستصحاب النجاسة. ويقول المصنف لا مجال هنا لاستصحاب عدم جعل الملاقاة شرعا سببا للنجاسة، لا مجال ولا معنى لكي نقول على أن عدم جعل لاستصحاب عدم جعل الملاقاة أنه قبل أن يجعل الشارع الشرعاء وقبل أن يشرع الشريعة ما كانت الملاقاة للبول سببا للنجاسة فنستصحبها. يقول من بعد هذا الاستصحاب الوجودي لا مجال لاستصحاب ما كان قبل هذا الاستصحاب، وكذلك لا مجال لاستصحاب عدم جعل الوضوء سببا للطهارة قبل الشرع، يعني ذاك الاستصحاب السابق لا مجال له من بعد ثبوت الاستصحابين الوجوديين. نقرأ العبارة في الكتاب. إزاحة وهم لا يخفى إن الطهارة الحدثية والطهارة الخبثية وما يقابلها من النجاسة الحدثية والنجاسة الخبثية يكون مما إذا وجدت هذه الأمور وهي الطهارة والنجاسة خفية وحدثية، وما يقابلها يكون مما إذا وجدت بأسبابها. إذا حصلت الطهارة بأسبابها، حصلت الطهارة بالوضوء بالغسل، حصلت النجاسة بالبول أو بالمني مثلا، يكون مما إذا وجدت بأسبابها. الطهارة وجدت بأسبابها كالوضوء، والنجاسة وجدت بأسبابها مثل من؟ كالبول مثلا. لا يكاد يشك، يقول لا مجال للشك في بقائها، أي في بقاء الطهارة، لا يكاد يشك في بقائها، في بقاء الطهارة أو النجاسة أو ما يقابلها، إلا من قبل الشك في الرافع. بل قد يشك الإنسان أن الطهارة التي تحققت بواسطة الوضوء هل ارتفعت برافع كالمذي أم لا؟ الأصل عدم كونه رافعا حتى يثبت يقينا، إلا من قبل الشك من في الرافع لها، أي للطهارة الحدثية والخبثية وما يقابلها. فإذا الشك في من في الرافع. ودائما عرفنا على أنه إذا تيقنا شيئا وشككنا بحدوث رافع، الأصل عدم الرافع حتى يثبت، لا من قبل الشك. كأن قائلا يقول الطهارة التي وهي الوضوء التي تحققت يقينا قد نشك في استعدادها وفي مقتضيها وقابلها، هل هي قابلة للبقاء مع المذي أو ليست بقابلة؟ يقول لا، الطهارة لم نشك في مقتضيها، لم نشك في قابليتها للبقاء، إذا ثبتت بسببها ثبتت وتحكمت. وإنما يكون الشك لا في المقتضي، بل يكون الشك في من؟ في الرافع، والأصل عدمه حتى يثبت. فليس شكنا في أن الطهارة التي تحققت هي متحققة أم لا، نقول بل تحققت يقينا، وكون المذي رافعا لها يحتاج إلى دليل قطعي، لا من قبلي. يعني ليس الشك في الرافع، لا الشك من قبلي، الشكوى في مقدار تأثيرها، تأثير من؟ تأثير الطهارة الحدثية أو الخبثية أو ما يقابلها، لا من قبل الشك في مقدار تأثيرها. يعني ليس الشك في استعدادها ومقتضيها وقابليتها للبقاء، هي لولا وجود الرافع تكون باقية، فكل طهارة إذا تحققت يقينا تكون باقية حتى تتيقن بوجود الرافع، ولا نتردد في اقتضائها للبقاء، اقتضائها للبقاء مسلم، الشك في الرافع، وكل رافع لن يكون متيقنا، الأصل عدمه، فإذا كان الأصل عدمه نستصحب تلك الطهارة أو تلك النجاسة، لا من قبل الشك في مقدار تأثيرها وقابليتها ومقتضيها، في مقدار تأثير أسبابها، ضرورته أنها أن الطهارة الحدثية أو الخبثية وما يقابلها إذا وجدت بها أي بأسبابها يقينا، الطهارة تحققت بسببها كالوضوء، فإذا تحققت نقول لها المقتضي للبقاء موجود حتى يثبت الرافع، ضرورة أنها إذا وجدت بأسبابها كانت هذه الأمور وهي الطهارة إلى آخر ما قلنا تبقى، يعني كانت بحسب مقتضيها قابلة للبقاء ما لم يحدث رافع لها، أي للطهارة أو النجاسة، كانت أي سواء كانت، هي كانت أي سواء كانت الطهارة أو النجاسة حدثية وخبثية وما يقابلها، سواء كانت الطهارة أو النجاسة من الأمور الخارجية التكوينية التي كشف عنها الشارع، هنا خلاف بين الأعلام، الطهارة أمر واقعي، سبب واقعي، الوضوء سبب واقعي لإيجاد الطهور والطهارة، أو اعتبار محض شرعي، كل فرق في ذلك، سواء قلنا أن الطهارة والنجاسة مثلا من الأمور الواقعية الحقيقية التكوينية التي تتحقق بأسبابها وقد كشف عنها الشارع، فبعد تحققها يجب الاستصحاب. وفذلك لو قلنا أن الطهارة والنجاسة ليست من الأمور التكوينية بل هي من الأمور الاعتبارية المحض الشرعية، فكذلك الأمر الاعتباري إذا ثبت يجب استصحابه، كالأمور الاعتبارية العقلائية. الملكية أمر اعتباري، إذا ثبتت لزيد نستصحبها حتى يثبت الرافع، فلا فرق في ذلك، سواء كانت هذه الأمور من الأمور التكوينية المتحققة بأسبابها الخارجية التي كشف عنها الشارع فبعد ثبوتها تستصحب لو شك فيها، وكذلك لو كانت من الأمور الاعتبارية، فكما وأن الأمور الاعتبارية العقلائية عند الشك فيها تستصحب، كذلك الأمور الاعتبارية شرعية، سواء كان اعتبارية شرعية اعتبرها الشارع تأسيسا أو إمضاء كما في الملكية ومشاكلها، بل سواء كانت من الأمور الخارجية التكوينية التي كشف عنها الشارع أو من الأمور الاعتبارية مثل ما قلنا رقية وحرية وأمثالها، سلو هذه أمور اعتبارية شرعية أو أمور اعتبارية عقلائية أمضاها الشارع المقدس، أو الأمور الاعتبارية التي كانت لها أي لهذه الأمور الاعتبارية آثار شرعية. أرجو التوجه، نحن عرفنا فيما تقدم الحكم يستصحب سواء كان حكما تكليفيا أو حكما وضعيا. أما الموضوعات ملكية ربية وما شاكلها طهارة نجاسة، هذه الموضوعات إذا ترددنا فيها أيضا تستصحب، متى؟ إذا كان الموضوع مما يترتب عليه الأثر الشرعي. شككنا في حياة زيد نستصحب حياته، لماذا؟ لأن على حياته تترتب أحكام شرعية من بقاء زوجته ووجود على حباله ووجوب النفقة عليها وإلى آخره، فإذا الموضوعات تستصحب باعتبار ما يترتب عليها من الآثار الشرعية التي كانت لها آثار شرعية، هذا هو الأصل الذي عرفناه، فلا أصل لإصالة هذا رد المن للفاضل النراقي. من بعد ما ثبت الاستصحاب الوجودي يريد أن يقول الآن لا معارض لهذا الاستصحاب الوجودي، فلا أصل لإصالة عدم جحد الوضوء سببا. يقول الطهارة الوضوء من بعد ما جعله الشارع سببا إذا شككنا بأنه رفع بواسطة المذي أو ما رفع نستصحب الطهارة. أما نقول قبل الشرعي ما كان الوضوء سببا للطهارة مجللا ما كان، فإذا نقول المتيقن منه أنه السبب للطهارة إذا لم يحصل معه المذي، ومع وجود المذي فهو مشكوك في كونه طهورا ونستصحب عدم الطهارة قبل الشرع. مثل هذه الأمور من بعد وجود استصحاب فعلي لا يبقى لها مجال، فلا أصل لإصالة عدم جعل الوضوء بحسب من قبل الشارع قبل التشريع سببا للطهارة بعد المذي حتى يحصل التعارض مع من؟ مع إصالة وجود الطهارة في المذي. وإحنا قلنا عندنا طهارة متقدمة، الوضوء سبب للطهارة، إذا شككنا به ارتفع بالمذي أم لا، الأصل عدم ارتفع فنستصحب الطهارة. فيقول الأصل العدمي ليس موجود حتى يتعارض مع هذا الأصل الوجودي أو إصالة الاستصحاب العدمي الثاني، أو إصالة عدم جحد الملاقات سببا للنجاسة بعد الغسل مرة، أو الأصل الثاني شنو قلنا؟ الثوب تنجس بالبول مجللا. شككنا هل ارتفعت النجاسة بغسله مرة واحدة أم لا، شنو قلنا؟ نستصحب النجاسة، هذا استصحاب ثابت يقول هذا الاستصحاب الثابت للنجاسة لا يتعارض مع من؟ مع إصالة عدم جحد الملاقاة. كان قائلا يقول الأصل عدم جحد الملاقاة سببا للنجاسة بعد الغسل مرة، كأن عدم جعل الملاقاة سبب لمن؟ الملاقاة لمن؟ الملاقاة للبول مثلا، ملاقاة الثوب سببا للنجاسة. مو معلوم على أن الملاقاة سبب لمن للنجاسة بعد الغسل مرة واحدة، بل يحتاج إلى من؟ إلى الغسل مرتين. يقول هذا الأصل العدمي ليس هناك مجال له. أو إصالة عدم جحد الملاقاة سببا للنجاسة بعد الغسل مرة، يعني الشارع قبل تشريعه هذا ما جعله من مو معلوم على أنه جعل هذا سببا للنجاسة، جعله سبب للنجاسة متى؟ إذا ثبتت النجاسة. هل قبل الشرع كان الغسل مرة سبب أو ليس بسبب؟ لعله ما كان سبب، فنستصحب شنو؟ عدم النجاسة. يقول لا مجال للاستصحاب عدم النجاسة ها هنا. هذا الكلام عن من؟ هذه الاستصحابات المعارضة للاستصحابات الأولى لمن؟ كما حكي عن بعض الأفاضل وهو الفاضل النرابي. ولا يكون ها هنا أصل آخر يوجب التعارض إلا إصالة من؟ إلا إصالة الطهارة. صار طهارة من؟ في الصورة الأولى شخص توضأ يقينا حصلت الطهارة، هل ارتفعت بمن؟ بالمذي أم لا؟ نستصحب طهارته. ولا يكون ها هنا أصل آخر وهو يهو الأصل الذي جاء به الفاضل النرابي فجعله معارضا، إلا إصالة الطهارة بلا معارض أو النجاسة هم أيضا بلا معارض. الأصل على أن الثوب تنجس، هل ارتفعت نجاسته بالغسل مرة واحدة أم لا؟ الأصل عدم كونه مرتفع. التنبيه الخامس نكتبه ونوضحه بسرعة. التنبيه الخامس يبحث فيه عن الاستصحاب التعليقي في مقابل ما تقدم من الاستصحاب الفعلي التنجيزي، فالاستصحاب بملاحظة الحكم يكون تنجيزيا وتعليقيا، لأن الحكم تارة يكون فعليا منجزا وتارة يكون تعليقيا مشروطا. فالعنب تارة يكون حكمه فعليا كقولك العنب حلال، وتارة نقول العنب حرام إذا غلى ولم يذهب ثلثا. فالأول حكم مطلق منجز، والثاني حكم معلق مقدر. فيأتي الكلام أنه إذا تغيرت حالة الشيء من العنبية إلى الزبيبية ثم شككنا في الحكم السابق هل هو باق أم لا، نقول نستصحب جميع الأحكام السابقة، فنقول الزبيب حلال كالعنب وهو حرام إذا غلا ولم يذهب ثلثا، وكذا نستصحب بقية أحكام العنب بالنسبة إلى الزبيب من الملكية وجواز البيع مثلا. أرجو التوجه، الكلام عن الاستصحاب التعليقي. العنب حلال هذا حكم فعلي، العنب طاهر حكم فعلي، يقابله العنب حرام إذا غلى ولم يذهب ثلثا بالتبخير، هذا حكم تعليقي للعنب. الحكم الفعلي الحكم المنجز بالفعل هو هو كون العنب حلالا، كون العنب طاهرا. الحكم التعليقي أن العنب إذا غلى مشروط، يعني معلق بشرطه، متوقف على شرطه، أن العنب إذا غلى ولم يذهب ثلثا يصير شنو؟ حراما. أما قوله نجسا فهو خلاف، محل خلاف بين الأعلام. هذا الحكم التعليقي الذي صرح به الشارع المقدس، فقال بأن العنب إذا غلى يحرم. الآن العنب تغيرت حالته، كان يسمى عنبا فأصبح يسمى بعد الجفاف زبيبا أو كشمشا. الآن شككنا، حينما كان عنب كان طاهر، الآن حينما صار زبيب هل هو طاهر أم لا؟ نستصعب الحكم، نقول بالطهارة. كان هناك حكم تعليقي، حينما كان عنبا كان طاهرا، لكن حينما صار الغليان ولم يذهب الثلثان، هنا الشارع المقدس قال يحرم. الآن العنب أصبح زبيبا، من بعد ما صار زبيبا غلا ولم يذهب ثلثا، ما حكمه ها هنا؟ هل يجري استصحاب في الأمر التعليقي أو لا يجري؟ الكلام ها هنا. يقول المصنف والشيخ الأنصاري وأكثر الأعلام بأنه لا مانع من جريان الاستصحاب، كل حكم كان للعنب حينما كان مطلقا يكون له حينما يكون معلقا. العنب حلال، الزبيب حلال، العنب إذا غلى ولم يذهب ثلثا يصير حراما، الزبيب إذا غلى ولم يذهب ثلثا يكون حراما. إن كان هناك حراما ونجس، هنا أيضا حرام ونجس. فإذا الحكم التعليقي الذي كان ثابتا لمن؟ للعنب. نستصحبه بالمن؟ للزبيب. كأن قائلا يقول الزبيب موضوع والعنب موضوع آخر، وإجراء حكم من موضوع بموضوع آخر يكون قياسا باطلا. نقول كلا، العنب الزبيبية حالة من حالات العنبية وليست موجبة لتبديل الموضوع، فلو أوجبت تبديل الموضوع لجرى النقاش على أنه كيف يمكن أن نجي حكما من موضوع إلى موضوع آخر. فإذا هناك مناقشة على المثال، لكن أغلب أكثر الأعلام قالوا على أنها من الحالات، ولذا المصنف حاول بإصرار أن يجعلها من الحالات لا من تبدل الموضوعات، وإلا لصار المثال محلا للنقاش للقاعدة. القاعدة على ما هي عليه. فإذا نقول يبحث في الأمر الخامس عن من قلنا؟ عن الاستصحاب التعليقي. في مقابل من؟ في مقابل الاستصحاب التنجيزي. الاستصحاب التنجيزي واضح على أن العنب كان طاهرا، وتلولا كان حلالا. الآن شككنا في العنب، أهو طاهر أو ليس بطاهر؟ نستصحب الحكم، هذا ما بشك وترديد. كان طاهرا، الآن شككنا فيه على أنه بقى على طهارته أم لا، نقول نستصحب طهارته، نستصحب الحليته. لكن كلام وين فيما لو صار معلقا على شيء وتلولا، فمن بعد ما صار معلقا على شيء نقول كان حكمه كذا حينما كان عنبا، إذا غلى ينجس. الآن من بعد ما صار زبيبا، لأن الزبيبي حالة من حالة العنبية، نستصحب أيضا ذلك الحكم. فإذا ها هنا يسمى استصحاب الحكم التعليقي. فإذا لو طرأ على العنب حالة الجفاء مكان عنب حكم واضح كان العنب لو شفنا به نستصحب الطهارة نستصحب الحلية إذا غلى نقول ولم يذهب ثلثا نجاسة موكل ولا نجاسة هذا عرفنا لكن إذا طرأ على العنب حالة جديدة وهي شنو الزبيبية فصار زبيبا أو كشمشا ماذا نصنع يقول المصنف أيضا يجري الاستصحاب كان للعنب بما هو حكم المنجز كون العنب حلالا وكون العنب طاهرا إذا اشتفتنا فيه يتنجز كذلك حكم الزبيب يكون الزبيب بما هو زبيب يكون طاهرا ويكون حلالا الحكم الثاني يحكم حكم التعليق حكم العنب التعليق إذا غلا ولم يذهب ثلثا يكون حراما ويكون نجسا على الخلاف هذا الحكم أيضا وينزل في الزبيب نستصب هذا الحكم في الزبيب فنقول أيضا الزبيب إذا غلى ولم يذهب ثلثا يكون حراما ويكون نجسا نكتب أيضا مرة ثانية أيضا ولكن القائلين بعدم صحة الاستصحاب التعليقي استدلوا على ذلك بأدلة منها الآن الشيخ والأخون والكثير من الأعلام يقولون بمن بصفحة الاستصحاب التعليقي يعني كما أن الحكم جار في العنب جار بمن في الزبيب الحكم الفعلي والحكم التعليقي استدلوا بأدلة منها من جهة عدم وجود المقتضي بمعنى عدم تمامية أركان الاستصحاب من اليقين السابق والشك اللاحق أحد الأدلة على أن الاستصحاب التعليقي لم يكن محرزا ومحققا لأركان الاستصحاب الاستصحاب لا بد له من يقين ثابت وشك في البقاء لاحقا هذا الحكم هذا الأمر وهي أركان الاستصحاب لم تكن محققة فيمن في استصحاب الحكم التعليم هذا أحد أدلتهم وسنأتي إلى بيانه وتارة استدلوا بأن المقتضي وهو المقتضي وهي أركان الاستصحاب من يقين ثابت وشك لاحق وإن كان موجودا إلا أنه معارض باستصحاب آخر كما سيأتي بيانه الآن نحن بصدد بيان دليلهم الأول على عدم صحة استصحاب الحكم التعليقي أما الوجه الأول وقد عبر عنه المصنف بالتوهم الوجه الثاني عبر عنه إن قلته الوجه الأول عبر عنه بمن بالتوهم يعني لو توهم متوهمون بأن الاستصحاب التعليقي ليس بجار كيف يتوهم هذا المتوهم يقول لأن الاستصحاب يتوقف على ركنين هذا عرفناه فيما مضى كل استصحاب يتوقف على ركنين اليقين بالثبوت السابق والشك في من والشك في بقاء اللاحق فيقول هذا المتوهم ليس هناك في الاستصحاب التعليقي يقين سابق كل استصحاب لا بد من ثبوت الركنين يدعي هذا المتوهم على أنه لم يثبت في حق الاستصحاب التعليقي اليقين ثابت وإذا خل الاستصحاب في أحد ركنين لا يكون معتبرا لماذا شيخنا المتوهم أنه لا يقين ثابت قال لأنه لا وجود للمعلق قبل وجود المعلق عليه والمعلق هي الحرمة والنجاسة. الحرمة والنجاسة معلقة على من؟ على المعلق عليه. ما هو المعلق عليه؟ هو الغليان. مثلا والمعلق عليه هو الغليان. فالحرمة والنجاسة للعصير العنبي علقتا على الغليان، والمعلق قبل وجود المعلق عليه لا وجود له. هذا التوهم هكذا يقول. الحرمة والنجاسة لمن؟ للحقير العنب. الحلية والطهارة بدون تعليق. العنب طاهر، العنب حلال بدون تعليق. ما هو المعلق؟ الحرمة والنجاسة علقتا على من؟ على الغليان. يعني إذا جاء وحصل الغليان ولم يذهب الثلثان تحققت الحرمة والنجاسة. إذا لم يحصل الغليان فلا حرمة ولا نجاسة. فإذا يقين ثابت لسدم، يقين ثابت لمن؟ بالحرمة. نحتاج إلى حكم متيقن من الحرمة أو النجاسة حتى إذا حدثنا به نستصحب ذلك الحكم. هكذا يكون هذا التوهم. أما في مقامنا هنا فلا يقين بحرمة ما لم يحصل الغليان، لا يقين بنجاسة ما لم يحصل الغليان، والمعلق عليه قبل المعلق لا يكون محققا. فلا حكم محقق بلا غليان، وبحسب الفرض أن الغليان فرضي إذا غلا ليس بفعلي. فإذا لا يتحقق اليقين السابق بالحكم وهو الحرمة والنجاسة إلا بمن؟ إلا بشرطه وهو الغليان، وبدون الشرط لا حكم. فإن اليقين السابق حتى يستصحب. هكذا قال هذا المتوهم. والجواب نكتبه، والجواب إنه ما المراد من عدم وجود الحرمة والنجاسة قبل الغليان؟ فإن أريد العدم المحض فليس بصحيح، وإن أريد عدم الفعلية للحكم لعدم الغليان الفعلي فصحيح. فإذا هناك يقين ثابت بوجود الحرمة والنجاسة، لكنه يقين على فرض الغليان حينما كان الشيء عنبا، والآن حينما صار الشيء زبيبا نشك في الحكم عند الغليان فنستصحب ذلك الحكم. يقول المصنف: ما مرادكم من عدم وجود الحكم بالحرمة والنجاسة قبل من؟ قبل الغليان. إن أردتم أنه لا حكم لهما أي هما عدم محض فكلف، لأنهما اشترطا بمن؟ بالغليان. فإذا الحرمة والنجاسة تكون للعنان لكن لا بالفعل إذا حصل الشر. فإذا حصل الشر الحكم يكون موجودا. هذا نص من الشارع المقدس أن العنب بما هو عنب طاهر وحلال، لكنه إذا غلى تنجس وحرم. هذا الحكم في أصل الموضوع كان بنحو التعليم، فكذلك إذا استصحبناه نستصحبه بنحو تعليم. فنقول الزبيب بما هو زبيب محكوم بالحلية والطهارة، لكنه إذا غلا لكنه إذا غلا نستصحب أيضا الحرمة والنجاسة. فيقول المصنف: إن أردتم أنه محكوم بالعدم أي محكوم بعدم الحكم الفعلي فكلام على العين والرأس. عصير العنبي بما هو لا حكم فعلي عليه بما بالنجاسة والبرد. لكنه بفرض على فرض وتقصير أصول شرطه يكون محكوما بالحرمة والنجاسة. فكذلك العصير الزبيدي. بل فإذا هناك يقين ثابت بمن بوجود الحرمة والنجاسة، لكن يا يقين ثابت يقين على فرض حصول الشر، يقين على فرض حصول الشر وهو الغليان. هذا الحكم كان فرضيا في صورة وفرض العنبية، فكذلك نستصحبه على فرض الزبيبية. سنقول بأن المعلق لا وجود له قبل وجود المعلق عليه. المعلق لا، الحرمة والنجاسة معلقة علينا على من؟ على الغليان. بل لا وجود له للحرمة ولا وجود للنجاسة قبل وجود المعلق عليه، أي لا وجود لهما بالفعل التلاوي، لكن لا وجود لهما مطلقا فكلا، لأنه لهما وجود على فرض الغليان. بل هو إن أريد لهما وجود على الفرض، على فرض تحقق الشر، فكلام لا مانع منه. ثم يقول المصنف لأن ثبوت كل شيء بحسبه، الثبوت الأول الفعلي بحسبه، والثبوت الثاني التعليق بما بحسب شرطه. كذلك بالنسبة إلى الزبيب الحلية الفعلية بحسبها مطلقا، والحلية والحرمة والنجاسة التقديرية بحسبها التعليقية. فإن كان الشيء فعليا كان الثبوت فعليا، العنب بالفعل حلال بالفعل، والزبيب بالفعل حلال بالفعل. وإن كان مشروطا فكذلك، العنب بشرط الغليان حكمه الحرمة والنجاسة، والزبيب أيضا بشرط الغليان حكمه الحرمة والنجاسة. فإذا نقول العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثا يصح أن يكون موردا للخطاب الشرعي. الشارع يمكن أن يقول ولا مانع من ذلك، العنب طاهر وحلال، والعنب بشرط الغليان وعدم ذهاب الثلثين يكون نجسا، يكون نجسا وحرام. كذلك يمكن أن يقول ها هنا، وإذا شككتم في هذا الحكم فاستصحبوا الحكم. فإذا الأولي وهو العنب إذا غلا ولم يذهب ثلثاه يكون طاهرا، هذا حكم صرحه صرح به الشارع. لكن الشارع ما بين حكم العنب إذا تغير من الطريان العنب إلى الجفاف الزبيبي أو اسمه. فنقول كل حكم لم يكن الحكم الاجتهادي واضحا وصريحا في حقه بل كان مجملا أو مهملا يكون الاستصحاب متمما لبيان ذلك الحكم. فنقول إذا شككنا في حكم الزبيبي نستصحب حكمه العنبي. فإذا نكتب ولذا العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثا يصح أن يكون موردا ومحلا للخطاب الشرعي عند صيرورته زبيبا، فيقال لا تشرب العصير الزبيبي إذا غلا ولم يذهب ثلثا، ولو كان عندما كان وإن كان ولو كان عندما كان كان عنبا بلا أن يكون له خطاب حينما كان زبيبا. الخطاب ورد على من؟ على العنب. فنقول الخطاب الفعلي ورد على العنب، والخطاب التعليقي ورد على العنب مثل له. فلما ورد على العنب نتمكن أن نستصحب هذا بمتمم الجعل من قبل من؟ من قبل الاستصحاب. والاستصحاب التعليقي يكون من متممات الدليل الاجتهادي لو لم يكن في الدليل الاجتهادي أطلاق، أو عموم. أما لو كان أطلاق الدليل الاجتهادي يعم ويكمل بظهوره أطلاقا أو عموما الدليل فلا نحتاج إلى من؟ إلى الاستصحاب. الاستصحاب في ظرف الشك. أما لو كان الدليل الاجتهادي وافيا ولم يكن مجملا ولا مهملا بالنسبة إلى حالات العنب كالزبيبية لما احتجنا إلى الاستصحاب. فإذا من الممكن أن يقول الشارع العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه يحكم وينجس ولو صار العنب كذلك. يمكن الشارع أن يصرح بكل صوت تصريحا ويقول العنب إذا غلا ولم يذهب ثلثاه يكون نجسا وحرام، وكذا حكم بقية حالات العنب ولو كان ولو صار جديدا. الشارع يتمكن أن يأتي بالتعبير بهذا التصريح وبهذا الوضوح، فلا يكون لفظ مجملا ولا مثملا. ولكن الشارع في مرتبة الحكم الاجتهادي ما جاءت بالدليل بهذا النحو، فقال إن العنب إذا غلا ولم يذهب ثلثاه يكون ولم يكن نجسا وحراما مثلا بناء على الحرمة. فإذا بقينا نحن والدليل الاجتهادي ووجدناه مجملا أو مجملا بالنسبة إلى حالات العنب، ماذا نعمل؟ إذا شفنا بهذا الحكم في مرحلة تغير حالات العنب من الطريان إلى من؟ إلى الجفاء، نستصحب الحكم أيضا في حالة الجفاء، فنقول هذا الحكم أيضا يكون جاريا لمتمم الجعل، وهو يتمم الجعل وهو الدليل الاستصحابي دليل. ولكن الشارع لم يأتي بالدليل الاجتهادي قلنا بهذا الوضوح، بل جاء بنحو الإجمال أو الإهمال. فإذا شاهدنا به نستصحب حكم العنبية للزبيب وللكحف مثلا، نقرأ الكتاب تطبيقا. الخامس أي التنبيه الخامس إنه ضمير شأن كما لا إشكال فيما إذا كان المتيقن السابق. ماذا كان المتيقن السابق؟ حكما فعليا مطلقا. المتيقن السابق ماذا حكمه؟ المتيقن السابق هو العنب. كان حكم العنب سابقا الطهارة، كان حكم العنب سابقا الحلية. فإذا شفنا الآن هل حكم العنبي على ما هو عليه أم لا؟ تنقول نستصحب الطهارة، نستصحب الحلية بلا شك ولا ريب. يقول كما وأن نستصحب الحكم المطلق لو شككنا به، كذلك لا ينبغي الإشكال أيضا وين فيما إذا كان المتيقن السابق مشروطا معلقا. المتيقن السابق ما هو؟ العنب. كان مشروطا بهذا الشرط، العنب إذا غلا ولم يذهب ثلثاه يكون جنوة حراما ونجسا. هذا بحكمه حكم المعلق. فكما كنا نستصحب حكمه المطلق لو سكتنا به، كذلك نستصحب حكمه المعلق. فنقول العنب إذا غلا ولم يذهب ثلثاه يكون نجسا وحراما. الآن سكتنا أن هذا الذي غلا وتنجس وصار حرام، نستصحب حرمته ونجاسته أم لا؟ نستصحب حرمته ونجاسته، هذا بلا شك ولا ريب. وكذلك في مورد، وكذلك لو شك في مورد آخر، يعني فيما لو تغيرت حالة العنبية من كونه عنبا إلى كونه زبيبا، لا ينبغي الإشكال أيضا في من في جريان الاستصحاب فيما إذا كان المتيقن السابق مشروطا معلقا. مثلا قال الشارع العنب طاهر وحلال، ولكن إذا غلا ولم يذهب ثلثاه فإنه يصبح نجسا وحرام. وهذا الحكم لو شككنا بهذا الحكم من بعد فترة نستصحبه أم لا؟ نستصحبه. أيضا فلو شك في مورد، وين المورد؟ المورد السابق العنب، حكمه المطلق وحكمه المعلق. الآن سكتنا في مورد أن في مورد آخر ليش سكتنا في مورد آخر؟ العنب صار يسمى زبيدا، صار يسمى كشمشا، فجعلنا عليه الماء فأخذ بالغليان. قبل ذهاب الثلثين ماذا تقومون؟ فلو سك في مورد كالعصير الزبيدي. لماذا سكتنا في مورد؟ لأجل طروي، لأجل طريان وعروض بعض الحالات عليه، علي من؟ على المتيقن السابق كالعنب، على المتيقن السابق كالعنب. لماذا شركنا في المتيقن السابق؟ كان يسمى عنبا فأصبح يسمى زبيدا، لأجل طروي بعض الحالات علي من؟ عليه، على المتيقن السابق. الحالة الجديدة حالة الزبيدية، والحالة السابقة التي كانت للعنب كان يسمى عنب حينما كان طريا. وبقى لأجل طروي بعض الحالات عليه في بقاء أحكام، في بقاء من؟ في بقاء أحكام العنبية. العنبية كانت حينما كانت مطلقة حلالا وطاهرا وطاهرة، وكانت حينما يطرو عليها الشر وهو الغليان قبل ذهاب الثلثين كانت شنو؟ كانت حراما ونجسا. هذه الأحكام التي كانت للعنبية حينما كانت مطلقة أو معلقة إذا قرأت عليها حالة الزبيدية هل تكون جارية أم لا؟ يقول كذلك تكون جارية. بل في بعض الحالات عليه في بقاء أحكامه في تسيما صحة استصحاب أحكامه المطلقة. أحكام استصحاب المطلقة، أحكام استصحاب العنب المطلقة ما هي؟ الحلية والطهارة، لو شككنا بها نستصحبه. كذلك أحكام العنب المعلقة وهي النجاسة والحرمة، لو شككنا بها نستصحبها، لو لم نستصحبها. فكذلك أحكام العنب المطلقة نجعلها للزبيب مطلقا، وأحكام العنب عند الغليان نجعلها علما للزبيب لو غلا. ففيما صح استصحاب أحكامه أي العنب، يا أحكام العنب المطلقة، العنب حكمه الحلية والطهارة، فلو شفتنا في الحلية والطهارة لاستصحبناهما. كذلك الزبيب يكون حكمه الحلية والطهارة، فلو شفتنا بهما تستصحب أيضا. بل فيما صح استصحاب أحكامه المطلقة صح استصحاب أحكامه، أحكام من؟ أحكام العنب المعلقة. أحكام العنب المعلقة ما هي؟ إذا غلا يحرم وينجس، فكذلك نستصحبها للزبيب، فنقول لو غلا الزبيب يحرم وينجس. شيخنا كيف تستصحب؟ والحال الموضوع تبدل من عنب إلى زبيب، فهما موضوعان بلحاظ العور، والمدار على من؟ على العور. نقول العور يرى هذا من حالات العنب، وليس من باب تبديل موضوع إلى موضوع آخر لعدم الاختلال بذلك، يعني بسبب طروء الحالات المختلفة كالجفاف المسمى بمن؟ بالزبيب، والطريان المسمى بمن؟ بالعنب بما هو عنب. مثل من؟ مثل التمر قبل أن يؤخذ منه الجبس مثلا، وهو بحسب العرف يقول التمر حينما كان مع الجبس هو بنفسه من بعد ما أخذت منه هذه مثلا الأمور. بل لعدم الاختلال بذلك في معتبرة طوامي أي في أركان الاستصحاب من اليقين ثبوتا والشك بقاء. اليقين السابق نفسه والشك في البقاء موجود، على أن الحكم السابق باقي أو ليس بباقي، الموضوع نفس الموضوع تبدلت حالاته. الشك في الأحكام كما شككنا هناك في من؟ في ما لو غلى العنب ومن بعد كثرة شككنا ذهبت حرمته وذهبت نجاسته، أن نستصحبها أم لا؟ هنا هم أيضا نستصحبها مرة ثانية بلا شبهة. وتوهم، كأن قائلا يقول لا قياس بين الحكم الفعلي والحكم التعليقي، لأن الحكم الفعلي كان موجودا كان محققا، ولكن الحكم التعليقي ما كان موجودا، الحكم معلق على من على شرطه، فلم يكن متحققا بالفعل، وإذا لم يكن متحققا بالفعل فكيف يستصحب؟ العنب إذا سكتنا بما هو عنب بعد فترة أهو باق على بهارته أم لا نستصحب؟ أما إذا غلا بل إذا غلا يعني. أما كيف نستصحب النجاسة؟ ما فقكم حتى نستصحب، فكذلك في الزبيب كيف نستصحب مع عدم وجود حكم بالفعل؟ تقدم على أن الأحكام على نحو فعلية وتعليقية، وكل شيء بحسبه. وتوهم أنه ضمير شأن لا وجود للمعلقين، أي للحكم المعلق كالحرم أو النجاسة المعلق على من؟ على الغليان، بأنه لا حكم للنجاسة، أي لا حكم فعلي للنجاسة والحرمة ما لم يحصل الغليان. وتوهم أنه لا وجود للمعلق قبل وجود ما علق عليه، علق على من؟ على الغليان، لا وجود للحرمة والنجاسة ما لم يحصل الغليان. فإذا لم يتحقق اليقين السابق بمن بوجود الأحكام، فاختل أحد ركنين، أي ركني الاستصحاب، هذا الكلام فاسد بلد. فإن المعلق وهو العنب قبله، أي قبل تحقق ما علق عليه كالغليان، إنما لا يكون موجودا فعلا. يقول العنب قبل تحقق الغليان لا يكون حكم الحرمة والنجاسة موجودا فعليا، لا أنه معدوم محض، لا أن العنب حكمه بالنسبة إلى الغليان من الأحكام المعدومة محضا، لا موجودة لكنها موجودة بنحو التعليق والشرط، إنما لا يكون موجودا بالفعل. بل الآن بالفعل العنب ليس بحرام وليس بنجس، لكن ليس معنى أنه لا حكم له مطلقا ومحضا، بل العنب له حكم بنحو الشرط والتعليق إذا أصبح بنحو الغليان كالحج والنصاب وما شاكل هذه الأمور بك. لا أن المعلق وهو العنب لا يكون موجودا أصلا، يقول ليس حكم العنب بلحاظ الغليان من الأحكام المعدومة محضا، أي التي لا وجود لها أبدا وبتاتا، لا لها حكم، لها واقع، لها تحقق، لكن أي تحقق؟ تحقق تعليقي. وقد تقدم أن وجود كل شيء بحسبه، وجود الفعل بحسبه، ووجود المعلق بحسبه، فإذا هناك حكم ثابت سابقا متحقق، وهو الحكم التعليقي بأن العنب يكون حراما ونجسا بناء على النجاسة، لكن بهذا الشرط بشرط الغليان، بل ولو بنحو ولو كان الحكم للعنب موجود لكن بنحو التعليق، التعليق على من؟ على الغليان. فإذا الحكم موجود بنحو تعليقي، كيف؟ يعني كيف يمكن أن يدعي المدعي أن هذا الحكم التعليقي عدم محض ولا وجود له مطلقا؟ كيف يكون هذا الحكم التعليقي عدما محضا والمفروض وفعليا؟ والمفروض أنه أي الحكم التعليقي موجود فعلا، أنه مورد فعلا، يعني محل للنصاب فعلا بالتحريم. الآن الشارع قال العنب إذا غلا واشتد ولم يذهب ثلثا فهو حرام، أو فهو حرام ونجس، هذا القول من الشارع خطاب متحقق، لكنه خطاب على فرض وتقدير. الخطاب على الفرض والتقدير لا يكون في سياق عدم الخطاب مطلقا وبتاتا. والمفروض انه ان الحكم التعليقي مورد فعلا للخطاب. مورد لاي خطاب؟ للخطاب التحريمي، اذا غلا يحرم مثلا، كقول الشارع العنب اذا غلا يكون حراما ما لم يتوصل ثائله. او مورد للخطاب بالتحريم او الايجاب، مثلا يقول الشارع إذا غلا ولم يذهب ثلثا يجب إراقته، يحرم كذا. فكما أنه يمكن أن يكون الحكم التحريمي في الحكم التعليقي موردا لخطاب تحريمي، يمكن أن يكون موردا لمن؟ لخطاب إيجابي. كما لو قال الشارع إذا تمكنت وكنت مستطيعا يجب عليك الحج، يجب عليك إذا وصلت إلى النصاب أن تدفع الحقوق الشرعية. كذلك يقول إذا غلا يجب إراقته إذا لم يذهب ثلثا مثلا أو الإيجاب. فكان أي الشخص على يقين منه من حكم